بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من صحيح الآداب الإسلامية. ونلتقي اليوم مع أدب مهم جدا من الأداب الراقية العالية، وهو أدب الضيافة. كيف تستضيف الضيف وكيف تكرمه، وما هي الآداب التي ينبغي أن تفعلها لكي تكرم ضيفك وتدخل السرور عليه؟ آداب الضيافة: الأدب الأول فتح الباب قبل وصول الضيف. فتح الباب قبل وصول الضيف، إذا علمت بأن ضيفا جاءك لا تتركه يطرق الباب ويقف على الباب وينتظر. ما دمت أنت على موعد مع ضيف، افتح له الباب لكي يأتي فيجد الباب مفتوحا، ويعلم أن الصدور أيضا مفتوحة له وأنكم في انتظاره، فإن ذلك يدخل السرور على الضيف. وإن أي سرور أدخلته على الضيف فإنك إن شاء الله تنال به أجرا وثوابا من الله تبارك وتعالى. وبين العلماء أن فتح الباب قبل وصول الضيف أمر مطلوب ومهم، واستدلوا بأن أهل الجنة تفتح أبوابها قبل أن يصل إليها أهل الجنة إكراما لهم. قال تعالى: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. وقال سبحانه: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. إذن ففتح الباب واستقبال الضيف من إكرامه. ثانيا، إيثار الضيف وتفضيله والترحيب به. الترحيب بالضيف: إذا جاءك الضيف ينبغي أن ترحب به: أهلا مرحبا، شرفتنا، أهلا وسهلا، وتتكلم بكلمات الترحيب المعلومة عندكم والمعروفة في عرفكم. هذه الكلمات التي تدخل السرور على قلب الضيف وتجعله يدخل بلا حرج ولا حياء، لأن الله عز وجل يقول: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والاستئناس هو الاستئذان، وهو الشعور بالأنس والشعور بأنهم ليسوا في حرج من وجودك بينهم، بل تشعر بأنهم يفرحون بك ويستأنسون بك حتى تستأنسوا. حاول أن تدخل الاستئناس على الضيف حينما يقبل لديك. الترحيب بالضيف. إذن الأدب الأول فتح الباب قبل وصول الضيف. الأدب الثاني الترحيب بالضيف. والترحيب بالضيف يا أخي الكريم ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندام. مرحبا بالوفد. بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مرحبا بابنتي فاطمة، وهذا ثابت في الصحيحين عن عائشة أن فاطمة أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم كأن مشيتها مشية النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته خالته أم هانئ فقال: مرحبا بأم هانئ. إذن الأدب الثاني الترحيب بالضيف. الأدب الثالث إيثار الضيف على نفسك في الأكل والشرب وإكرام الضيافة. إيثار الضيف على نفسك. إذا جلست مع الضيف على المائدة فلا تستأثر لنفسك بأطايب الطعام وتترك للضيف حواشي الطعام، بل ينبغي أن تقدم له أطايب الطعام وأحسن الطعام وأجمل الطعام، وتدخل السرور عليه وتأمره أن يأكل وأن يأكل. قال الله عز وجل عن المؤمنين: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذه من صفات المؤمنين الصادقين، أنهم يؤثرون غيرهم من المؤمنين على أنفسهم، فكيف إذا كان هذا المؤمن قد نزل ضيفا عليك. واسمع إلى هذه القصة العجيبة. التي حدثت مع أحد الصحابة حينما فعل مع ضيف من أضيافه، فعجب ربنا تبارك وتعالى من هذا الصنيع، وضحك ربنا تبارك وتعالى إلى هذا الرجل الصحابي وزوجته، والله عز وجل إذا ضحك إلى أحد لم يعذبه أبدا. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله؟ ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله؟ نزل رجل ضيف برسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد رسول الله في بيوتاته شيئا يطعمه، فقال: ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار قال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله، فقال الأنصاري لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة. فأنزل الله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تصور أخي الكريم، هذا الضيف الذي نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يضيفه به، فقال: هل من رجل يضيف ضيف رسول الله يرحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فذهب الرجل بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخل إلى زوجته وقال: لا تدخليه شيئا، إنه ضيف رسول الله، أخرجي كل ما عندك نعطيه له. فقالت: ما عندي إلا قوت الصبية، عشاء الأطفال. فقال: نيميهم وعلليهم حتى يناموا، إذا ناموا فخذي هذا الطعام ونقدمه للضيف. فإذا وضع أمام الضيف أطفئ السراج حتى أظهر للضيف أننا نأكل ونحن لا نأكل، حتى يأكل الضيف ويشبع بدون استحياء منا. ففعل ذلك، فعجب الله عز وجل من صنيعهما، وضحك الله عز وجل من صنيعهما، هنيئا ثم هنيئا لهما. الأدب الرابع: النية الصالحة في الضيافة. النية الصالحة في الضيافة. ما معنى النية الصالحة؟ أي أنك تضيف الضيف عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ولا تكون نيتك أن تضيف الضيف لكي يخرج فيشكرك أو يقول للناس فلان كريم، أو تضيف الضيف حتى إذا نزلت عليه ضيفا أن يكرمك أيضا. لا، دعك من هذه النوايا. إنما النية التي ينبغي أن تستحضرها أن تكرم الضيف لله، وأن تتقرب بإكرام الضيف إلى الله، وأن تعلم أن الضيف وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تفعل ما أمرك به الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، تشمل كل عمل، والضيافة عمل نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. إذن الأدب الرابع: النية الصالحة في إكرام الضيف. الأدب الخامس أيها الأحباب الكرام: حسن الاستقبال والبشاشة في وجه الضيف. ودليل ذلك ما رواه الترمذي وحسنه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدق. تبسمك في وجه أخيك صدق. فأنت أخي الكريم، إذا ألقيت على مسلم السلام وتبسمت فلك به صدقة، إذا كلمت أحدا وابتسمت في وجهه كان لك صدقات بعدد ما ابتسمت في وجهه، إذا جلست مع أناس فأقبل عليك أحدهم يكلمك فأقبلت عليه بابتسامة لك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. وعلماء النفس يقولون بأن التبسم في الوجه يشرح الصدر ويزيل الهم والغم ويجعل الإنسان سعيدا طوال يومه. فإذا كنت سببا في إسعاد إخوانك المؤمنين، وسببا في إسعاد زوجتك تبتسم في وجهها دائما، وسببا في إسعاد أولادك تبتسم في وجوههم دائما، وسببا في إسعاد أبيك وأمك تبتسم في وجهيهما دائما، فإن الله عز وجل يجزيك على ذلك كله صدقات كثيرات. إذن الأدب الخامس حسن الاستقبال والبشاشة في وجه الضيف. واعلم أخي الكريم أن الإنسان ينبغي أن يكون بشوشا لا سيما في وجه الضيف، لأن الضيف إذا جلس معك نظر إلى تقاسيم وجهك، فإن رأى منك ابتسامة ورأى منك شعورا وسعادة استأنس وجلس، وإن وجدك مقضب الوجه حتى لو كنت تريد أن تكرمه لكن جلست معه بدون ابتسامة قد يشك الضيف في أنك لا تريد أن تجلس معه، أو أنك تضايقت من زيارته لك أو نحو ذلك، بل ينبغي أن تظهر له الفرح والبشرى والسرور. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الأدب السادس، تقديم واجب الضيافة وإكرام الضيف. تقديم واجب الضيافة وإكرام الضيف. إذا جاءك الضيف لا تدخر عنه شيئا، تقدم له مشروبا، تقدم له حلوى، تقدم له شيئا، وإذا جاء وقت الطعام تقدم له الطعام إكراما له وتقربا إلى الله بهذا الفعل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فأنت تكرم ضيفك لكي تتصف بصفة الإيمان بالله واليوم الآخر. ولك في ذلك أسوة في نبي الله إبراهيم عليه السلام، حينما جاءه الأضياف الكرام وهم الملائكة، وهو كان لا يعرف أنهم ملائكة وأنهم لا يأكلون ولا يشربون. اسمع إلى القرآن الكريم ماذا يقول: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. سلام عليكم، أنا لا أعرفكم، أنتم أغراب عنا. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. أي لما نزل به الأضياف لم يجلس يتكلم معهم فقط، وإنما راغ أسرع إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي الآية الأخرى بعجل حنيذ، أي جاء بعجل سمين ثم شواه، الحنيذ هو المشوي، ثم شواه وقدمه لهم. والآن الناس يطلقون الحنيذ على الذي يشوى على الرضف، إن المشوي منه نوعان: ما يشوى على الجمر وهو الفحم هذا مشوي، وما يشوى على الرضف وهي الحجارة، حجارة يشعل تحتها النار حتى تحمر ثم يشوى على الرضف على هذه الحجارة فيكون من أجمل أنواع اللحم المشوي. فإبراهيم عليه السلام جاء بعجل حنيذ، وهذا من إكرام إبراهيم عليه السلام للضيوف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وتقديم الطعام والشراب من إكرام الضيف. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليلة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله، فشددت فشدد علي، قلت يا رسول الله إني أجد قوة، قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود؟ قال كان صيام نبي الله داود عليه السلام نصف الدهر، قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع أنه يصوم الدهر طول اليوم صائم وطول الليل قائم، فقال له صم وأفطر وقم ونم، وبين له أن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولزورك عليك حقا. أين الشاهد هنا؟ الشاهد ولزورك عليك حق، أي من جاءك يزورك من الضيفان فله عليك حق أن تجلس معه وأن تحادثه وأن تكلمه وأن تقدم لهم طعاما وأن تأكل معه. ويستحب العلماء أن يأكل الإنسان مع الضيف حتى لو كان صائما، يستحب له أن يفطر إلا إذا كان صيام فريضة أو واجب، يفطر مع الضيف حتى يؤنس الضيف بالطعام والشراب. السابع، الأدب السابع، ضيافة تتحمل الضيف ثلاثة أيام، فالضيافة ثلاثة أيام، وإلا فبعض الناس يتضجر من ساعة أو ساعتين. فاسمع إلى الحديث الصحيح الثابت في الصحيحين عن أبي شريح رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. جائزته يوم وليلة، وضيافته ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة عليه، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. لا يحل للضيف أن يجلس أكثر من ثلاثة أيام حتى لا يحرج الناس، إلا إذا كان لهم رغبة شديدة في بقائه وهم الذين يطلبون ذلك فلا بأس، لكن الضيف لا ينبغي أن يظل أكثر من ثلاثة أيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن اليوم الأول جائزته، ثم بيّن أن ضيافته ثلاثة أيام، وله بذلك بعد هذه الثلاث كأنه يتصدق على هذا الضيف وله الأجر والثواب. ثامنا، خدمة صاحب البيت الضيوف بنفسه، أي أن صاحب البيت يخدم الضيف بنفسه، لا يأمر الضيف أن يفتح الباب أو أن يحضر نفسه الماء أو كذا، بل يقوم يسكب له الماء ويسكب له الشاي ويقدم له الطعام. فإن خدمة صاحب البيت للضيف إكرام لهذا الضيف، ويؤجر ويثاب على ذلك. واستدل العلماء على ذلك بهذه الآية الكريمة عن إبراهيم عليه السلام، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. يعني إبراهيم عليه السلام هو الذي ذهب فأحضر العجل بنفسه وقرب الطعام إليهم، فقام بخدمة الضيوف بنفسه عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله باقي أدبان وبعدهم نأخذ أسئلتكم بإذن الله تعالى. الأدب التاسع، على الضيف أن يغض بصره عن عورات البيت، على الضيف أن يغض بصره عن عورات البيت. قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أي ينبغي للإنسان أن يغض بصره حتى لو كان في البيت، فلا يطلق بصره وينظر يمينا ويسارا وفوقا وأعلى ويجرح البيت، وقد يقع بصره على غرفة داخلية أو على الصالة أو على عورات البيت التي يجب أن يغض بصره عنها. واسمع إلى هذا الموقف الذي حدث مع الحبيب عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي عليه الصلاة والسلام مدرى يحك به رأسه، فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ومعنى الحديث أن الرجل قبل أن يطرق الباب نظر أولا من ثقب الباب على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم طرق البال. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيده مضرة. في رواية أخرى أنه نظر وجد عين الرجل من ثقب الباب فأراد أن يطعنه فيه فلم تأتي هذه المضرة فيه. وقال في هذا الحديث: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. أراد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه جريمة، فقد يطلع فيقع على عورات البيت أو نحو ذلك من أسرار البيوت التي لا يجب أن تكشف للناس. فعلى الإنسان أن يتقي ذلك حتى لو كان الباب مفتوحا أو كانت هناك عورات، يغض بصره ولا يلتفت حتى ينتهي الموقف. الأدب العاشر والأخير: أن يشكر الضيف صاحب الضيافة وصاحب البيت، أن يقدم له شكرا. لماذا؟ لما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وروى أبو داود بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. الدعاء مرة أخرى. روى أبو داود بسند صحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا له فقال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، يجمع السبابة والوسطى ويلقي النوى، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه. قال: فقال أبي وأخذ بلجام دابته: ادعوا الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. يؤخذ من هذا الحديث أيها الأحباب الكرام استحباب الدعاء للضيف، ومعنى فقربنا إليه وطبة، الوطبة هو الحيث وهو طعام يصنع من التمر والأقط والسمن، وهو طعام من ألذ أطعمة العرب. نبدأ نأخذ أسئلتكم. اتصال من الأردن. نعم، أخونا محمد من الأردن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحبك في الله يا شيخ حفظ الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك. تفضل يا أخي الكريم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم وفي كل قناة الرحمة والعاملين عليها. آمين وإياك، الله يحفظك ويرعاك. أغلق التلفاز يا أخي الكريم حتى تتكلم. نسألك نرجوك الدعاء لنا يا شيخ حفظ الله بالله عليك. أسأل الله أن يبارك فيكم وعليكم أن يحفظكم وأن يرعاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أخونا محمد من الجيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامك الله وبارك فيك. حضرتك عايز أسألك بس عن صحة ثلاثة الأحاديث. تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. والحديث الثاني: من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لم يمنعه أي شيء من دخول الجنة. ماشي. ومن غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا الكريم ذكر ثلاثة حديث اختلف العلماء فيها. حديث الأول حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وضعفه بعض العلماء، وهو ثابت أيضا بسند حسن عن أبي سعيد الخدري موقوفا عليه. وعلى كل حال فمثل هذا الحديث يؤخذ به في فضائل الأعمال إن شاء الله تعالى. قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة الشيخ الألباني رحمه الله يضعفه، لكن ابن تيمية وابن القيم يصححه، ابن تيمية وابن كثير يصححه، فالحديث أيضا له طرق وأيضا يؤخذ به في فضائل الأعمال. أما حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وأنا لم أنظر في إسناده. نعم. أخونا محمد من الجزائر، تفضل يا أخانا محمد. تفضل يا أخ محمد. يا أخونا رمضان من القاهرة، تفضل. تفضل يا أخ رمضان، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي فضيلتك؟ سلمك الله وبارك فيك. بارك الله فيك يا سيد. اياك الله يحفظك. والله انا عايز استفسر عن كلمه في حديث، في حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص يعني ماء الصدر وكده، في كلمه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بالقواقل، ما المقصود بالقواقل يا سيد؟ اولا هذه ليست مذكوره في الحديث، لكن اجيبك ان شاء الله. ماشي. نعم. اسماء القواقل. ايوه. بالقاف. ايوه. طيب هذا سؤالك الوحيد؟ نعم. طيب أجيبك عليه إن شاء الله حتى لا أوقفك كثيرا. يعني الأخت شيماء من أكتوبر. أخت شيماء تفضلي سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي سؤالك يا شيخ. بعد إذنك، مثلا لو أمي مثلا بتشتكي لي مثلا مات أخي وكده، يعني من باب التنفيس، أو حد مثلا بيشتكي لي من حد من باب التنفيس مش من باب مثلا إيه أكثر من ذلك، يعني فيعني هل هذه غيبة يعني، ولا أعمل إيه يعني؟ طيب. يعني أو أنا مثلا إيه عاوز أنفس مثلا عن نفسي وكده، بحكي لحد مثلا عن كده، يعني كده غيبة، بحكي مواقف، مش بقول في كذا وكذا وكذا، لكن بحكي مواقف، دي غيبة؟ والمواقف هذه هو يكره حكيانها ولا لا يكره ذلك؟ نعم. يعني هذه المواقف مواقف معيبة ولا مواقف عادية؟ لا، مواقف تبقى فيها مثلا ظلم ليا، أو مواقف حصلت فيها ظلم ليا أو ظلم اللي بتحكي يعني. طيب سأجيبك إن شاء الله. طيب يا شيخ معلش، لو مثلا إيه في أذكار الصلاة وكده، إن هو مثلا سبح 10 وكبر 10 وحمد 10 وفي اللي هو 33، ينفع أجمع بين الاثنين ولا واحدة بس فيهم؟ حاضر أجاوبك إن شاء الله. تاني معلش سؤال كمان، أخي إيه بيبيع دشات وكده يعني، فهو كنت باكل من فلوسي، كان بيديني فلوسي يعني، كان بيصرف عليا وكنت باكل من فلوسه كده، فيعني كان فيعني مديت المفروض ان انا اتوب من ان انا كنت باكل من فلوسه كده، يمكن ان انا استغنى عن فلوسه يعني، وحاليا هو ممكن ياتي لي باشياء اكل او اشياء استفد منها، مش اكل يعني، حاجات تانية، فممكن اخدها ولا المفروض ان انا اتعفف عن فلوسه عشان هي فيها حرام وكده؟ ان يعني هو بيبيع دش اوروبي وبيبيع، وكمان كان بيبيع دش كمان قبل ما قنوات الدينيات. هو بيبيع ماذا؟ بيع ماذا؟ ماذا يبيع؟ دشات. دش. ايوه. طيب يا شيخ، لو حديث اختلف تصحيحه وتضعيفه، ليه ان انا اعمل بيه ولا لا؟ حاضر. طب معلش كمان سؤال، لو حد عزم عليا باللبن او الطيب، بس ما عزمش، هو بيعزم من باب يعني ايه احراج، يعني ان هو انا قاعده كده وبيعزم عليا، يعني ليه ان انا ما اخدش ولا هقسم من كده يعني؟ حاضر. جزاك الله خير يا شيخ. الله لك مثل وبركة فيك. أمة الله من تونس، تفضل يا اختنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي كثير من الوساوس في العقيدة، بماذا تنصحني؟ وجزاك الله خيرا. أعيد السؤال مرة أخرى. لدي كثير من الوساوس في العقيدة، بماذا تنصحني؟ حاضر إن شاء الله. جزاك الله خيرا. جزاك الله وبركاته. نعم. الأخ سيد من الأردن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف يا شيخ؟ سلمك الله وبارك فيك. والله يرد عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلاة للفرد خلف الصف. تمام. يعني معناته ان انا لو جيت الصف مكتمل ماذا افعل؟ جميل. طيب بارك الله فيك، اجيبك ان شاء الله. طيب نبدا في اجابه اخواننا واخواتنا الكرام. أخونا رمضان من القاهرة يسأل عن كلمة القواقل. القواقل هذه لم ترد في حديث، وإنما وردت في أثر عن وهب بن منبه، الرجل المأخوذ عن زوجته المربوط، يعني يؤتى له بسبع ورقات سدر وتدق بين حجرين وتوضع في ماء ويقرأ عليها بالقواقل، فهو يسأل عن كلمة القواقل. القواقل هي الأربع سور من القرآن التي بدأت بقل، قل قل قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، هذه اسمها القواقل. الأخت شيماء من أكتوبر تقول بأن أمها تشتكي أحيانا للتنفيس عن نفسها، تشتكي مثلا من زوجة ابنها، تشتكي من جارتها وتحكي لها، فهل هذا يكون غيبة؟ نعم، الأصل أن هذا غيبة، الأصل أن الغيبة هي ذكرك أخاك في غيبته بما يكره. إن كانت تذكر مواقف أثرت فيها، وصاحبة الشكوى المشكو منها لا تريد أن تعرف عنها هذه المواقف ولا تحب أن تذكر، فهذه غيبة، وهذه الغيبة لا تجوز إلا إذا كانت ستدخلك في المشكلة لتصلح بينهما مثلا، فحينئذ في الإصلاح بين الناس يجوز الإنسان أن يغتاب الإنسان وأن يقول ما فيه، لا يكذب عليه، لكن ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، وذكرك أخاك بما فيه غيبة. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة قال ذكرك أخاك في غيبته، ما قال يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهته. فالأولى أن مثل هذه لا تقال، هذه المواقف، إلا إذا كان سيترتب عليه عمل من إصلاح ونحوه، إنه مجرد الغيبة لا. الأخ عبد الرشيد من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ؟ سلمك الله وبارك فيك. أخبارك؟ الله يحفظك ويرعاك. والله أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا. عبد الرشيد البيلي من مصر، من سكان الأردن. يا أهلا وسهلا أخي الكريم. يا شيخ أسألك بالله، لا إله إلا الله، إنك تدعي لابني، ابني عمره 15 يوم، تدعي بالقرآن وتدعي إني ربنا يهديه ويكون من أهل السنة وأهل القرآن، أنت والمشاهدين اللي بيسمعونه كله. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الولد وأن يجعله ولدا صالحا مصلحا هاديا مهديا، وأن يحفظه القرآن الكريم، وأن يجعله من علماء المسلمين يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخت هالة ولا نهلة؟ الأخت نهلة من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا لي سؤال، بارك الله فيك وإياك. ما الحكم لو نزل عند الرجل ضيف أحفظ منه لكتاب الله وأراد أن يصلي، فهل يؤم الضيف الرجل في بيته لأنه أحفظ منه، أم ماذا عن هذا الحكم؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجع إلى أسئلة إخواننا الكرام فنجيب عليها، ثم نأخذ ما تيسر من الأسئلة. تقول أختنا شيماء، هل يجوز أن يجمع الإنسان بين طريقتين في التسبيح دبر كل صلاة؟ في التسبيح دبر كل صلاة وارد 33 و33 و33، وارد 10 و10 و10، ووارد 25 و25 و25. هل يجوز أن يجمع بين 33 و33 و10 و10 و10؟ لا، تأخذي طريقة واحدة، لأن لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الطريقتين. أما بالنسبة لأخوك الذي يتاجر في الدش، كنا قديما نفتي بأنه يحرم، لأن كان الغالب على الأجهزة التلفزيونية، أجهزة التلفاز الغالب عليها المحرم. أما الآن وقد ظهرت أكثر من 10 قنوات إسلامية أو 20 قناة إسلامية، فإن الدش الآن أصبح بيعه مباحا، والحرمة على المستعمل، إن استعمله في الخير أثيب، وإن استعمله في الشر أثمة، فيجوز حينئذ أن تأخذ من مال الذي يربحه من ذلك. ثم تسأل عن اختلاف العلماء في تصحيح حديث وتضعيف، يعني لو أن إنسانا أمامه حديث صححه بعض العلماء وضعفه بعض العلماء، ما هو موقف هذا الإنسان؟ نقول هذا الإنسان له حالتان، إما أن يكون طالب علم يستطيع أن ينظر في أدلة المصححين وأدلة المضاعفين ويلجأ إلى ما يؤديه إليه اجتهاده في ترجيح أحد إحدى الأدلة على الأخرى، فهذا يجب عليه أن ينظر فعله. وإما أن يكون مقلدا لا علم له بعلم مصطلح الحديث ونحوه، فهذا يقلد الأوثق والأعلم عنده، شيخان أحدهما صح وأحدهما ضعف، ينظر ما هو الأوثق والأعلم عنده ويقلده. ثم تسأل عن الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رد الطيب وقال بأنه خفيف المحمل، فلو أن صاحبتها عزمت عليها بالطيب وقالت تفضل هذا الطيب، وهي تعلم أنها يعني تقول هذا الكلام وليس عن عزم، فلو قالت لا شكرا شكرا هل تأثم؟ نعم لا تأثم، وإنما رد الهدية أو رد الطيب إنما يعلم إذا كانت عازمة عليك وأنت تعلم أنها تسر جدا بأن تقبل منها هذه الهدية ثم تردين الطيب، فحينئذ لا يجوز أن ترد الطيب أو يكره ذلك. أختنا أمة الله من تونس عندها وساوس في العقيدة، العلاج في ثلاثة أمور يا أختنا الكريمة. الأمر الأول أن تعلمي أن هذه الوساوس لا تعاقبين عليها أمام الله عز وجل ولا تؤاخذين عليها بفضل الله، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الأمر الثاني أن تعامل الشيطان بضد مقصوده، لأنه يأتي لك ببعض الوساوس وما يقول أنت الآن شككت إذا كفرت، تقولون كفرت كفرت لا تشغلي بالك به، يعني عامل الشيطان بضد مقصوده ولا تلتفتي إلى ما يلقيه إليك من الوساوس. الأمر الثالث أن تعالجي نفسك عند طبيبة نفسية، فإن هذا مرض والله عز وجل أوجد له شفاء، ما من داء إلا وأنزل الله له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. أخونا السيد من الأردن يريد أن يعرف معنى حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لا صلاة لمنفرد خلف الصف يا أخي الكريم نهي أن يصلي الرجل منفردا خلف الصف، كأن يصلي منفردا متكبرا، متكبرا بمعنى أنه يعني في أماكن في الصف يمينا ويسارا لكنه يستنكف ويستكبر أن يقف بجوار المسلمين فيقف وحده، فهذا لا صلاة له. أو أن الإنسان لا يقف خلف الصف وحده سخرية واستهزاء بالصلاة أو نحو ذلك، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لكن لو أن إنسانا وقف منفردا خلف الصف لعذر، كأن يأتي فلا يجد مكانا فيصلي منفردا خلف الصف، أو يجد مكانا لكنه مريض وهذا المكان تحت مروحة مثلا أو مكيف ولو صلى لا حدث له ضرر أو مرض أو نحو ذلك من هذه الأعذار، فلا بأس أن يصلي منفردا خلف الصف. أختنا نهلة من الشرقية تقول إذا نزل ضيف على إنسان والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان يؤم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يؤم القوم أقراهم لكتاب الله، لكن هذا الضيف كان أحفظ من صاحب البيت، هل يتقدم الضيف ليصلي بصاحب البيت؟ الجواب لا، بل يتقدم صاحب البيت يصلي بالضيف حتى لو كان صاحب البيت أقل قرآنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، والبيت هذا سلطان صاحب البيت، فصاحب البيت أولى بالإمامة إلا أن يقدم صاحب البيت الرجل ويقول لازم تصلي بنا صلي بنا، فحينئذ يصلي بهم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، وأن يجمعنا وإياكم في جنات الفردوس الأعلى، وأن يسقينا جميعا من حوض نبينا محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.